وهي اكتر حاجه في الدنيا ممكن تسمك وتضايقك وتقل مزاجك. القرفه معروف طبعا عنها ان هي في اول شهور الحمل ممكن تسبب عدم استقرار الحمل او تسقيط. انت بتبص للاعشاب انها ناتشرال وحاجه طبيعيه، دايما ببص لها بحاجه بوزيتيف، وما تبص لحاجه انت مصنعها او مستخلصها دايما تبص لحاجه نيجاتيف. انا ما قلتش كده، لازم تكيل بمكيال واحد، تبص لده باهميته واضراره وده باهميته واضراره. مواد الحفظة أو طرق حفظ الطعام، وسائل الإنسان حاول يخترعها أو يلجأ لها من زمان عشان خاطر يحافظ على الأكل بتاعه من هو يبوظ يفسد يتلف. تلف الأطعمة أو فساد الأغذية مش ظاهرة جديدة، ده ظاهرة داخلية لكل الأكل اللي بتاكله. الكتب بتقول إن أنت مجرد ما بتقطف النبات أو تذبح الحيوان بتبدأ عملية التحلل للطعام، إنها عملية ذاتية في الأول. الخلايا اللي بتموت بيطلع منها إنزيمات، الإنزيمات دي بتقوم بتكسير أغشية الخلايا، بتقوم بأكل الخامات بتاعت الخلية في الأصل، فالتحلل بدأ. غير إن بيحصل حاجة اسمها contamination أو عدوى، يعني الحصاد اللي أنت خدته أو الحيوان اللي أنت ذبحته حواليه بيئة، البيئة دي فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها أتربة وفيها مواد عضوية مرمية ومواد غير عضوية. كل الكونتامينيشن اللي بيحصل ده بيأثر على الأكل بتاعك. الكتب والدراسات يعني بدوا يركزوا الملاحظة على الموضوع ده، لقوا إن موضوع التحلل بيقعد فترة عقبال ما النبات أو المأكول أو الميت أو اللحم اللي بتاكله قبل ما يبدأ في التحلل أو تغير لونه أو طعمه. الفترة دي سموها إيه؟ lag interval أو lag period. قالوا إن الميكروب لسه بيستكشف البيئة المحيطة وبيتكيف معها. قالوا إن في مواد جوه المنتج ده نفسه بتحافظ عليه ضد البكتيريا أو ضد الفطريات أو ضد الميكروبات. لو برضو قالك حاجات intrinsic بكتيريسايدل زي المضادات الحيوية الداخلية. فالموضوع ده بعد ما بدأوا يركزوا عليه الدراسات لقوا ان في مواد في الخضروات والفاكهة بتحافظ على بقائها سليم. لو احنا قدرنا نستخلصها ونحطها على الاكل التاني بصورة مركزة اكتر فنقدر نحافظ عليه مدد اطول. يعني الانسان بدأ في الاول بالتبريد، يحط المية في قلة عشان يسقعها، بعد كده يحط جنبها اناء اللبن عشان يقطعش منه فبيحطه بره في الهواء. بيجفف الاكل زي الزبيب، ما هو ده مجفف العنب، زي التمر، زي اللحمة المقددة، ما هو كانوا بيرموها بينشروها في الحر عشان تطلع منها المية، وباعتبار ان المية ميديا مساعدة ان البكتيريا تترعرع وتكبر. المهم يعني الفكر ده بدأ يتطور، ده هم حتى وصلوا ان هم بيحافظوا على الاكل بالتخمير البكتيريا. يعني كل المخللات اللي حضرتك بتاكلها دي ده تخمير، الفسيخ ده تخمير، بيصاحبوا التجفيف. انت بتنشف برضو اللحمة بتاعت الفسيخ، بس انت اصلا بتعمل عملية تخمر بكتيريا. المهم من ضمن هذه بقى الطرق بدأ التطور يحصل. بعد كده جه بقى باستير، عمل الباسترايزيشن، بعد كده موضوع التعليب. المعلبات هنا بدأ بقى يتحط على التونه والاسماك، ده بدايه القصه، مواد حافظه تحافظ عليها من العفونه او التحلل او الفساد. اعتراض الناس ان انا سامح ببعض المنتجات زي العصائر الفواكه اللي فيها مواد حافظه برضو موضوع مثير للضحك. ليه؟ الحاجات اللي محتاجه منك مواد حافظه بصوره كثيفه قوي هي البيف والميت والالياف الحيوانيه والياف الخضار كمان زي السبانخ. بالحاجات دي انت لو سبتها في الهواء العادي بتعفن في ثواني، يعني 12 ساعه لو انت عندك خليه بكتيريا واحده بتبقى 70 مليار خليه انقسام ذاتي. فانت تقطف شويه السبانخ ولا الملوخيه بعد 12 ساعه انت عندك مزرعه بكتيريا في البيت، حضرتك بقى تخرطها وتاكل. ده غير ايه؟ ان هي فيها بقى المواد الحافظه اللي انت زعلان منها، النيترايتس مثلا، الصوديوم بنزويت، احنا مستخلصينه من الخضار اصلا، الخضار بيدافع عن نفسه بالحاجات دي. كويس، فانت خللت ونشفت وعملت باسترايزيشن وعملت كاننج وحطيت بقى هنا مواد حافظه. اختلافنا مع الناس في ايه؟ انا سبحت بالعصاير، فيها مواد حافظه بس دي حاجات بسيطه قوي. يعني لما تيجي تقول صوديوم بنزويت جسمك بيتعامل معاه، لان دي بنزين رينج طلعت نزلت، جلايسين بيشبكوا فيها ويحذفوا في البول، النيتريت، ودي برضو بتبقى نسبتها قليله قوي في العصاير. يعني لما تقول مثلا اللتر فيه 10 ملي جرام، انت قرص النيتريت بتاع الضغط او بتاع الذبحه الصدريه اللي حضرتك بتاخده الواحد فيه 25، يعني انت في يوم بتاخد 100 ملي جرام نيتريت. لو افترضنا النيتريت يا جماعه متعدد الاستخدامات متعدده الاشكال، يعني النيتريت مواد حافظه، النيتريت دواء ضغط، دواء تتحكم فيه في فلو او تتحكم فيه في انتاج قلب وكاردك اوت بوت، النيتريت تي ان تي متفجرات. فيعني عموم الكلام انت جسمك هيتعامل مع ايه كيميكالي ازاي. وطالما بالنسبه لك طرق الإليمينيشن أو التخلص من المواد الحافظة دي في رينج معين منها أنت مرتاح. أنا منع عنك السبانخ اللي فيها أضعاف مضاعفة أصلا من المواد الحافظة. السبانخ كمأكول عادي خصب يعني جاي من التربة. وبرضو الموضوع ده بيخليك تفكر هو البروسيسنج بتاع الإنسان أو تدخله في كل حاجة كان غلط؟ لا مش غلط. يعني أنت الجبنة القريش بتاعتك بتعفن في الفريز، أنت مبسوط بحاجة يعني إن هي بتعفن بسرعة فما فيهاش مواد حافظة؟ طب ما هي بتعفن في درجة حرارة صفر مئوية وأقل من الصفر كمان بالماينس جوه الفريز، فبتعفن ما بالك في درجة حرارة 38. يعني أنت أكيد عارف إن الميكروبات بتنشط في الدفء ده، فأنت بتوفره بقى إيه مادة خام للدفء مع معادل الحموضة بيبسي أو دواء بتاخده، فأنت بتوفر له البيئة دي فبيعفن في جسمك أكتر لأن هو الباسج بتاعه ما بياخدش المسار الصحيح. غير إن الخضروات والحاجات الجميلة اللي هنتكلم عليها، سيبك من النيتريت اللي فيها والبنزويت، هي نفسها انفكتد من السويل من التربه طالعه بحشراتها بالديدان، اعتقد الديدان المفلطحه والديدان الشرطيه ما سمعناش عنها غير جوه الخضروات. فكلمه ماده حافظه وبتعفن ولا ما بتعفنش وده كثافتها حاجه برضو يعني بره السكوب بتاعتك، تمام؟ طالما جسمك قدر يتعامل معاها بالنسبه لك هي مش توكسيك. على فكره زي ما قلت لك النيتريت بتفرز في الجسم عاده، عمري ما سمعت ان حد شرب عصير وجاله نيتريت توكسيستي، لكن سمعت ان واحد خد ترايديل في الرعايه عشان يوطي الضغط وجاله ميت هيموجلوبين، حصل تسمم في الهيموجلوبين. لا طبعا وشفناها وعالجناها. لكن انت بتتكلم عايز كلمه اول ناتشرال، يعني اول ناتشرال دي كتبت على زبده الفول السوداني مثلا، وهي اكتر حاجه في الدنيا ممكن تسمك وتضايقك وتقل مزاجك. يعني حساسيه زبده الفول السوداني ريكوردد ومش حاله، ده كيس ستاديز معموله عليه. فالغريبه ان هم بيكتبوا عليها العلبه من بره اول ناتشرال، الوحيد اللي بيضحك عليه في الموضوع ده انت، لان مفيش حاجه على وجه الارض مش ناتشرال حتى لو انا حاطط ايدي فيها. يعني حتى الماده الحافظه اللي حضرتك بتتكلمني عليها انها مواد مصنعه، انا كبيري في الموضوع ده اكستراكشن استخلاص، باخد مستخلص اكستراكت من حاجه قدامي، مش نتيجه حتى تفاعل كيميائي انا بعرف انتج ماده جديده ما شفتهاش، ماده متخلقه من او ما حصلش، كل اللي عندك مستخلصات. فعشان كده لما تيجي تبص للمواد الحافظه ما تبصلهاش ان حاجه كبيره قوي وبرده ما تصغرهاش قوي، لان انت برده راجل كونسيومر للاعشاب. يعني انت راجل بتفتح التلفزيون هنا اعشاب هنا اعشاب، انت على فكره الاعشاب دي كلها تاثير عليك اقوى من المواد الحافظه. يعني زي ما سبقنا قلنا قبل كده ايه جوزة الطيب لو حد خدها بتوقع له كل حاجه، ضربات قلبه بتجري، ضغطه بيوطى، بيحصل له حبات ساخنه، وشه بينبض. فدي ما بيحطها تلاقي الراجل في الشيف في المطعم يقول لك ايه دي بتاعت العرسان، هم حافظين اي حاجه بتسخن وشك يبقى دي بتاعت حاجه مفيده للذكوره بتاعتك. الكلام ده كله يدل ان الاعشاب تأثيرها الكيميائي على حضرتك احنا ما نقدرش ندرك خطورته قد ايه او فايدته قد ايه. القرفه معروف طبعا عنها ان هي في اول شهور الحمل ممكن تسبب عدم استقرار الحمل او تصقيم، ده القرفه عشان كده بيمنعوا ستات الحوامل منها. يبقى معنى كده انت بتبص الاعشاب انها ناتشرال وحاجه طبيعيه دايما ببص لها بحاجه بوزيتيف، وما تبص لحاجه انت مصنعها او مستخلصها دايما تبص لحاجه نيجاتيف. انا ما قلتش كده، لازم تكيل بمكيال واحد، تبص لده باهميته واضراره وده باهميته واضراره.